فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.